وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإذا جاء Oh! وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Thank you.